عايزين بينه وبرهان بس. انما ما تقولوش مثلا طب اللات والعزة ده وتشتم كلب وحمار ووحش لا تقل هذا الكلام لانه اللسان يتنجس. انا شخصيا لساني الان اضير بنطق هذه الكلمات ولولا اني اريد ان ابلغ معنى معين في السطور ما نطقت انا اضرت بهذه الكلمات الان. لكن لازم تعرف انك كمسلم مطالب بالعفة الكاملة. ايه رأيك يا سيدي في هبل؟ ليس بالله. ليه؟ لانه لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يغير وده عبارة عن حجر. طب يا اخي انت مش انا اللي بعبده، لكن ابويا فلان وجدي فلان وابو جدي والناس العظام. الا كل هؤلاء الناس لو كانوا بيعبدون في ضلال مبين ومخطئون بدون شك. يعني انا وابويا وجدي واللي خلفوني كلهم غلطانين. طب والاصنام دي ما هيش الهه؟ طب انت دورك منهم ايه؟ فانهم عدو لي يا رب العالمين الذي خلقني الذي يطعمني ويسقيني اذا مرضت فهو يشفيني. قبل انما لا يقول عنها كلمه سيئه واحده. المسلم عفيف فهيمسكوا عليه ايه؟ اغرازوا منه، اغرازوا من جماعه المسلمين عندهم صواب وحق ولا يكتمون ولا يصدون. مش عارف اخد عليه ما ينطبقش عليه ولا ماده واحده من قانون العقوبات. مش عارف اتهمه لا بتهم السب ولا بحمل سلاح بدون ترخيص ولا ابدا. هو يتكلم منطق فقرروا بعد هذا قالوا لا ما ينفعش هذا الكلام لابد ان نواجههم. فبدات المواجهه من ضمن وسائل هذه المواجهه وانا هبدا بها المره دي بسرعه قبل ما يفلت مني الخيط اللي كنت بتكلم فيه باستفزازي. وتعجب ان المشرك يقول لك انا نفسي بقى النهارده ارجع كده مشتوم شتيمه حلوه. ليش؟ عشان ما صدقت. اول ما اتشتمت النهارده الله الله دول جايين يشتمونا في بيوتنا. لذلك مما يرويه الرواه ثقيف وثقيف دول جيران قريش على طول راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له يا سلام احنا هنسلم هندخل معك في الاسلام بس احنا طلبات صغيره جدا. قالوا له اولا مش عايزين نصلي، وعلى كل حال اذا كان في صلاه الدين مش عايزين فيها لا سجود ولا ركوع عشان ما يصحش يعني نبقى ناس كبار كده. وبعدين عايزين حاجه ثانيه، اي حقوق لاي حد علينا تبقى خلاص تلغى، اي ديون اي ربا اي حاجه تلغى. فان سئلت لماذا يا محمد فقل الله امرني بذلك. يا سلام. طب عايزين ايه كمان؟ قالوا له كمان عايزين ما نبقاش مع الناس ابدا في الحج كده، الناس كلها تبقى لوحدها واحنا لوحدنا. فان سالوك فقل الله امرني بذلك. عايزين ايه كمان؟ قالوا عايزين مهما ارتكب انسان من جريمه ثم جاء الينا ان نحميه فلا يمسه عقاب. وايه كمان؟ قال عندنا بقى حاجه ثانيه، ان تمتعنا بعباده الناس سنه، ابن كده سنه نعبد الناس باستمتاع زي ما احنا عايزين، وبعد ان تنقضي هذه السنه لا نكثرها نحن بعيد. قال ايه؟ لا ابن ما نعبدهاش بس كده. فضلوا يقولوا هذا الكلام الى ان وصل عمر بن الخطاب الغاضب ده بعد شويه بعد ما اسلم يعني القصه دي. قال لهم اللي انتم بتقولوه ده؟ فقالوا دعك منا انا لا نكلم الا نكلم محمدا. هم عايزين يشوفوا. فسيدنا عمر بن الخطاب رفع السيف لانه كان حتى السيف ما ينفعش يتدفع الوقت. وقال شوف قال ايه؟ قال اسعرتم يعني جعلتم مستعرا، اسعرتم قلب نبيكم اسعره الله عليكم نارا يوم القيامه. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم صامت وهو واقع بيغلي فعلا من الدخل كما قال عمر، لكن فضل ساكت هو رايح نفسه حيث دول يقولوا حاجه. ولذلك ايها الاخوه ما اروع هذه الواقعه التي اتسابق الاحداث لاحكيها لكم بسرعه. الرسول صلى الله عليه وسلم راح الكعبه يطوف. الشوط الاولاني ابو جهل قاعد ومعاه شويه ناس نزلوا فيه شتيمه وتهذيب وسخريه وتحقير، والرسول تغير صلى الله عليه وسلم وجهه لكن مشي. الشوط الثاني رجع لهم ثاني نفس الحكايه. الشوط الثالث نفس الموضوع. هو بقى من هذا الاستفزاز وقف وتوجه اليهم بوجهه وقال اما والله يا معشر قريش. انا افتكرت هيشتمهم الصراحه، قلت خلاص بقى. لكنه اذا به يذكر لهم حكما من احكام الشرع فيهم، وهو انه من لم يسلم منهم فانه سوف يتعرض للقتل في معركه مع المسلمين. قال اما اني قد جئتكم بالذبح. الموضوع ده حكم من احكام الله. ما قالهمش لا شتمهم ولا حقرهم ولا اي حاجه.

وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا تؤرقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر فحبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فأصليه سقر. المرة دي عمل الوليد بن المغيرة راح واخد ابنه اللي من دمه ولحمه فلبس كبده عمارة ابن الوليد بن المغيرة وراح رايح في ملأ من قريش مؤتمر جديد. ما بقول لك شغل مش واحد شاف واحد مضايقه راح أو أسلم راح ضربه. وقال لهم يا أبا طالب أجمل وأنهد وأقوى وأحسن وأظرف وألطف وأروع فتى في قريش هو هذا الفتى فخذه فهو لك لك نصرتك وهو ولدك يرثك وترثك. تبني كامل والجاهلية تعترف تماما بهذا. وتدينا بقى إحنا محمد أجاب لك واحد أهو قوي جميل كل حاجة ودي لا يعني وتدينا محمد عايزينه بزيك عايزينه ليه الله واحد شتمني وشتم أبويا وهو ما شتمهمش وإنما هو تفها أحلامه. الأحلام يعني العقول الأحلام يعني عقول ولذلك يعني فيأخذوه يقتلوه. فقال سبحان الله أآخذ ابنكم أغذوه لكم وأربيه أغذوه وكبره وربيه وتأخذون ابني لتقتلوه. والله ما هذا بالنصر أنا بوري لك إزاي وصل يعني تأثير على عمه نفسه. لكن على كل حال كل هذا الكلام ما نفعش وأعصابهم فلت بصراحة. أهل قريش لقوا دعوة تنتشر أعصابهم هذا مش قادر دعوة تنتشر والناس بتسلم ومفيش حاجة بتقف. وغير كده مش هم قعدوا في سكك الناس يقولوا لهم اوعوا تسمعوا محمد الله غالب على أمره. بسبب الواقعة دي بعد موسم الحج انتشر ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كل بلاد العرب. ليه؟ لأنه هو محمد واحد بس في 400-500 واحد قاعدين على السكك يقولوا لهم شاهد محمد ابن عبد الله جاي يقول لا إله إلا الله وإنه هو رسول الله وإنه رجل ساحر فلو سمعتوها فما تعملوش كيف. حاضر خلاص زي ما قلت لكم في المحاضرتين ثلاثة لما المشركين كانوا يشوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا أهذا الذي بعث الله رسولا هو ده إيه يعني أهذا الذي يذكره آلهتكم وشوفوا نفس المسلمين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا من هم يعني ففيهم مطعم بن عمير وفيهم عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق وفيهم عمر بن الخطاب وفيهم أبو عبيد بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف من علية القوم أساسا يعني حتى مش فقراء ولا عبيد لا دول كانوا أساسا من علية القوم. مش عاجبينكم في إيه؟ مفيش حجة هو بس كده أشوف واحد أطول مني وأجمل مني وأقوى مني وأغنى مني وكل حاجة أقول هو ده بقى هو أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الحاجة تضحك فعلا هؤلاء من الله عليهم بيننا أيوة هم دول اللي استجابوا الإسلام. زعلان ليه؟ فاللي أنا عايز أقوله إن انتشرت دعوة الإسلام لقوا المسألة تتسع وهم تسببوا في اتساعها فكانت النتيجة أنهم قالوا لا ما ينفعش بقى نقعد نسخر منه ونهزأ بيه ونشتمه. وعلى فكرة من ضمن الحاجات غير الشائعات إن هم يتهموه في قصده دي نقطة خطيرة يقولوا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. أصلا مش أنت وتصاحبه ونفس سنه ومحمد بن عبد الله قلت عايز يبقى زعيم له مقاصد خفية وله اتصالات خارجية وله جهات أجنبية وعميل لجهات أجنبية وبعدين عايز يبقى زعيم وعايز يستخدمك إزاي. بشر يريد أن يتفضل عليكم ولئن أطعتم بشرا مثلكم هتطيع واحد زيك عشان يبقى زعيم. الكلام ده يقول لك لا معاش ولا كان اللي يبقى زعيم عليا ده انا اللي زعيم. ففكر فبدات الامور تمشي كده. ده انا احكي لك ما حكاه القران فعلا لكن يمكن بقوله بالالفاظ والعبارات التي تستخدم الان عشان تعرف انه هيها نفس الحكايه. فلما وجدوا انه مفيش حاجه من دي كله نافع وده واللي على فكره ما ذكرته لكم ايها الاخوه هو مجرد نماذج ده مش كل الوسائل انتوا اقراوا بقى لكن نحن نتعاون معا لنعلم

عمار بن ياسر وعلى الحق طول عمره وهو معايا. ولما قتل عمار قال أرأيتم قتلته الفئة الباغية. وذلك التنين ناس كثير سابوا الفئة الأخرى وانضموا لعلينا أبي طالب بمجرد أن استشهد عمار بن ياسر. تلك عرف إن الدين مش إن واحد تعب أو طقت نغلة الناس اللي حواليه قعدوا يتغامزون عليه، بالعكس جعله الإسلام علما على الحق. فالتعذيب أيها الإخوة في من سيجد في طاقته بإذن الله، وفي من سيجد أن طاقته تكون. المهم لا يثبت الله الناس إلا من ثبت على دين الله وطلب التسليح من الله. نسأل الله أن يثبت